الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في مقدمة تفسير الآية، ولما كان بنو إسرائيل لا يشكرون النعم أصابهم البطر، وملوا من الطعام الطيب السهل الهنيء وهو المن والسلوى، وبلغ من انحراف أمزجتهم أن يطلبوا من موسى عليه السلام الأطعمة الدنية من البقول وغيرها، ولعلهم تذكروا عيشه الأول بمصر، وقد كانوا في عهد فرعون يأكلون الثوم والبصل والعدس ونحوه، فطلبوا ذلك من موسى عليه السلام. وإذ قلتم، أي واذكروا يا بني إسرائيل، إذ كنتم في التيه فقلتم لنبيكم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وسبق في الكتاب الأولى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي واذكروا نعمتي عليكم في إنزال المن والسلوى طعاما لكم طيبا هنيئا سهلا، لكنكم ببطركم وضجركم لم تقدروا نعمة ربكم حق قدرها، فمللتم ذلك الطعام وطلبتم ما هو أدنى منه، وتطلعت نفوسكم الدنيئة إلى طعامكم في زمن الاستضعاف، فإن القوم ذكروا عيشا كان لهم بمصر، وكانوا من فقرهم وذلهم أهل أعداس وبصل وبقول وقثاء وفوم. طيب، إذا نكتب التفسير، يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لأنه كان نوعا واحدا وهو المن والسلوى لا يتغير، والإنسان إذا داوم شيئا واحدا سئمه، يتغير كل يوم، والإنسان إذا داوم شيئا واحدا سئم. فادعوا لنا ربك توسل إليه، فادعوا لنا ربك اسأله يخرج لنا يوجد ويظهر مما تنبت الأرض من فومها، مما تنبت الأرض من بقلها، من النبات الذي ليس له ساق كالكراث. والسلق والفجل ونحوها. وقثائها. ابن كثير ما وقف عند القصة كثير، ما ذكر شيئا. معروف يشبه الخيار، وقيل خضرواتها كالبطيخ والقرع ونحوه. فالبقول ما يؤكل ثمر ما يؤكل ورقه، والقثاء ما يؤكل ثمره. وفومها الثوم المعروف، وقيل الحنطة والحمص قيل الحنطة أو الحمص طيب وعدسها وثومها وعدسها وبصلها طعامان معروفان، فسألوا هذه الأطعمة التي لا توجد في مكانهم، قال بين قوسين لهم موسى عليه السلام اهبطوا مصرا أي بلد من البلدان قال أتستبدلون الذي هو قال لهم موسى عليه السلام أتستبدلون الاستفهام للإنكار والمعنى أتسألون تبديله بين قوسين الذي هو أدنى فتأخذونه لأنفسكم وتختارون وتختارونه وتفضلونه بين قوسين بالذي هو خير. وأحسن وأنفس يعني خير وأحسن وأنفس. أي أتأخذون الذي هو أدنى بدلا عن الذي هو خير؟ طيب سبق أن قلنا أن الباء تدخل على إيش؟ على المتروك ولا على المأخوذ؟ الباء تدخل على المتروك ولا على المأخوذ؟ هنا في هذا التعبير، في هذا التركيب وهذا التعبير وهذا الاستعمال، أتستبدل كذا بكذا؟ تريد أن تستبدل كذا بكذا؟ أو أريد أن أستبدل كذا بكذا؟ هذه العبارة استعمال العربي، يعني تستبدل كذا بكذا. أنت مثلا تقول أريد أن أستبدل إطارات السيارة القديمة بإطارات جديدة، ولا أريد أن أستبدل إطارات السيارة الجديدة بالإطارات القديمة؟ ترى فكروا نص دقيقة بس بعدين أجيب. أريد أن أستبدل إطارات السيارة القديمة بإطارات جديدة، ولا أريد أن أستبدل إطارات السيارة الجديدة بالإطارات القديمة؟ أنا بس نص دقيقة ما جات. مرة ثانية بس نص دقيقة تفكير. يعني الباء في هذا التعبير، ترى التعبيرات العربية تختلف عن العامية، يعني العربية الفصحى ممكن تكون في سمعنا غير العامي. العامي تعودنا عليه، فأحيانا نمشي على العامي مع أن الفصيح شيء آخر. نحن نمشي على العامي، فلما نجاوب على العامي وبسرعة نجاوب على العامي. فالآن نبغى نقارن حسب اللي في الآية، ونرجع إلى التعبير العربي الفصيح. لما تتكلم في موضوع الاستبدال وتريد أن تعبر به تستبدل كذا بكذا، أنت عندك إطارات قديمة في السيارة تريد جديدة بدلا منها، تريد أن تخلع القديمة وتركب جديدة، فأنت في الاستعمال الفصيح، ما هو بالاستعمال العامي، بالاستعمال الفصيح تقول أريد أن أستبدل الإطارات القديمة بالإطارات الجديدة، ولا تقول أريد أن أستبدل الإطارات الجديدة بالإطارات القديمة؟ لحظة، نص دقيقة تفكير ما هي فائدة. أريد أن أغير الإطارات القديمة، أو أريد أن أستبدل الإطارات القديمة بالإطارات الجديدة، ولا أريد أن أستبدل الإطارات الجديدة بالإطارات القديمة؟ يعني الباء وبخلي الرجال يمسكك الآن حتى تمضي نص دقيقة بعدين يخلطك حتى نفكر. الباء هذه تدخل على المأخوذ ولا على المتروك؟ الباء تدخل على المأخوذ ولا على المتروك؟ التفكير فيها الآن، أنا أقول بس فكر، قارن بالآية، بس الآية قارنوا بالآية ثم أجيب. فكر وقارنوا بالآية. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هو ينكر عليهم الآن، ينكر عليهم استبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالباء تدخل على المأخوذ ولا على المتروك؟ هذه التركيبة في اللغة العربية الفصحى، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. الباء تدخل على المأخوذ ولا على المتروك؟ وبعد ذلك نعرف الجواب على مثل العبارة اللي سألنا عنها. طيب ماذا تقولون؟ الباء تدخل على ايش؟ على المتروك. الباء تدخل على ايش؟ على المتروك. طيب الباء تدخل على المتروك، اريد ان استبدل الاطارات القديمه بالاطارات الجديده، ولا أريد أن أستبدل الإطارات الجديدة بالإطارات القديمة؟ لا لا، خلاص اتفقنا الآن، خلاص وقعنا وخلصنا واتفقنا، خلصنا اتفقنا، واضحة جدا، واضحة أصلا المسألة الآن. الباء تدخل على المتروك. أتريدون أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يعني أتريدون ترك الذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالذي هو خير يريدون تركه ويأخذون الذي هو أدنى. فأنكر عليهم قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ في العبارة في التركيب هذا إذن الباء يدخل على المتروك. طيب فنجي على قضية الإطارات، ماذا تقول بدر؟ أريد أن أستبدل إيش؟ ما أصير عقلي، أريد أن أستبدل إيش؟ أحسنت، أريد أن أستبدل الإطارات الجديدة بالإطارات القديمة، يعني أنزع القديم حط الجديد، لأننا قلنا خلاص القاعدة أتستبدل استبدل يستبدل يستبدل، هذا الفعل العبارة التركيب هذا الباء تدخل على المتروك، يعني الاستعمال العامي تبعنا بالعكس، عكس اللي نستعمله في عاميا عكس. ولذلك لما تشوف إعلانات تجارية يقول نستبدل لك الإطارات القديمة بالجديدة، فأعرف أنهم يضحكون. لو أجريت على اللغة العربية كان ما قبل بهذا أحد، كانت مضحكة، لكن لأنهم ماشيين على العام. إيه؟ طيب طيب ماشي. هات هات تسير إطارات قديمة، أريد أن أستبدل إطارات جديدة ب أيوة. فالباء الباء تدخل على المتروك، فلازم تقول أريد أن أستبدل إطارات جديدة بالقديمة، يعني بالقديمة هي بالقديمة، القديمة هنا في تنزع تزال تترك. طيب شيل الألف، شيل ألف تعريف، أريد أن أستبدل إطارات جديدة بالإطارات القديمة، فلازم المتروك، فالباء هي فالباء تدخل على المتروك. طيب الآن نكتب ال بس نكتب الكلام هذا. ايش آخر شيء وقفنا عنده؟ طيب فبين لهم أن طلبهم ليس بأمر عزيز يحتاج إلى دعاء، وإنما يكفي أن يهبطوا أي بلد وإنما يكفي أن يهبطوا أي بلد ليجدوا مطلوبهم. تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا قبل ما قلنا يهبطوا نصفا في التفسير، ها؟ إيه خلنا نقول قفزنا في الكلام بس تبين لهم هذا بعد ما. طيب اهبطوا مصرا بين قوسين أي مصر من الأمصار، أي مصر من الأمصار، وأي بلد من البلدان، وقيل هي مصر فرعون، فإن لكم ما سألتم أن يحصل لكم ما طلبتموه. أو ما تطلبونه. فالآن تجي العبارة فبين لهم، هذه اللي سبقت تجي تأتي هنا مكانها هنا، فبين لهم أن طلبهم ليس بأمر عزيز يحتاج إلى دعاء إلى آخره، بس انقلوا العبارة تلك إلى هذا الموضع. طيب إذن الآن وصلنا إلى مكان الذي انتهينا القراءة فيه من ابن كثير. وهو قوله تعالى وضربت عليهم ذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. طيب ايش باقي؟ في سؤال في شيء؟ طيب وإذ قلتم يا موسى لن نصبر. إيش إعراب موسى؟ منادى. منادى إيش؟ طيب في محل إيش؟ في محل نصب. أحسنت. طيب في محل نصب مبني على إيش؟ على الضم. وين الضمة؟ مقدرة. ليش لماذا لم تظهر؟ ها؟ تعذر. والألف المقصورة ما يمكن تحط عليها ضمة. ما يمكن تحط عليها ضمة. الحين مثلا قلت يا صالح يا صالح الضمة تظهر صح ولا لا؟ لكن لو قلت يا موسى ما يمكن الضمة تظهر. طيب لن نصبر. لن ماذا تفعل بالفعل المضارع؟ لن ولم لن بالنون ماذا تفعل به؟ تنصب. طيب الفعل المضارع إذا ما في قبله لا ناصب ولا جازم ماذا يكون؟ مرفوع. طيب لن نصبر. نصبر يعني نصبر فعل مضارع. وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن. يا موسى لن نصبر على طعام واحد. لن نصبر على طعام واحد. واحد واحد ايش اعراضها؟ صفه. صفه طعام واحد تتبع الموصوف مجروره. طيب فادعوا. فادعوا ادعوا هذا فعل ايش؟ امر مبني على ايش؟ مبني على ايش؟ حذف حرف العلة. وما هو حرف العلة؟ واو. طيب دعا يدعو لما تيجي لما تقول تأتي بالأمر منه تقول ادعو وين الواو؟ راحت. لماذا ذهبت؟ لماذا حذفت حرف العلة هذا؟ لأن فعل الأمر مبني. والآن طيب ويبنى على حذف حرف العلة هنا. لكن لو كان مثلا اكتب ما هو ادعو اكتب ماذا نقول؟ ها؟ على السكون. طيب ادعوا لنا ادعوا ادعوا فعل وين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره انت. ادعوا لنا جار مجرور ربك مفعول به يخرج ليش مجزوم؟ وقع في جواب الطلب. لنا مما تنبت الأرض فعل فاعل، من بطلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. قال: أتستبدلون تستبدل هذا الفعل، وين الفاعل؟ الواو. الذي، ايش رأيك في إعراب الذي؟ أتستبدلون الذي، فقلنا تستبدل هو الفعل والفاعل الواو. الذي ايش اعرابه؟ مفعول به. احسنت، مفعول به. اتستبدلون الذي هو ادنى، هو ادنى اعرابها ايش؟ هو ايش وادنى ايش؟ كلها على بعضها يعني، بس هو لوحدها. مبتدأ وأدنى خبر، إذن هو مبتدأ وأدنى خبر، والجملة هذه يعني هو أدنى صلة الموصول الذي. طيب، هو أدنى بالذي، هو خير أيضا مبتدأ وخبر صلة الموصول. اهبطوا مصرا، طبعا هنا نقول أن مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على قراءة التنوين، وهو خط المصحف، لأنه نكر على أساس أن أي بلد من البلدان، وإذا قيل إنه معرفة فيكون صرف حينئذ لخفته بسكون وسطه، كما يقولون في هند ودعد ونوح ولوط، وإن كان هناك قراءة بغير تنوين. فإن لكم ما سألتم. إن إيش تسوي؟ تنصب المبتدأ على أنه اسمها، على أنه. طيب، وترفع الخبر. وين اسم إن؟ وأين خبر إن؟ إن لكم ما سألتم. إن ما سألتم لكم. طيب، إذن ما هذا اسم إن مؤخر. طيب، وين خبر إن؟ ها؟ لكم، الجار والمجرور. الجار والمجرور هذا هو الخبر. فيعني إن ما سألتم لكم، إن لكم ما سألتم، فيها تقديم وتأخير. إن لكم ما سألتم. وصلنا إلى قول إذن: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. سنأتي على تفسيرها إن شاء الله. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. طيب، هل حد الزنا يقام على أهل الكتاب الذين يقيمون مع المسلمين؟ أهل الذمة الذين يعيشون بين المسلمين يقام عليهم حدود؟ لو ضبطنا جريمة زنا بينهم مثلا، هل نقيم عليهم حد؟ طبعا قال بهذا بعض العلماء كالشافعي وأحمد وأبو يوسف قالوا إن الحديث دليل على إقامة حد الزنا على اليهود. فإذا كان محصن يرجم. أبو حنيفة والمالكية قالوا الإسلام ليس بشرط، قالوا الإسلام شرط في الرجم، يعني لابد أن يكون مسلما محصنا حتى يرجم. أحمد والشافعي قال الإسلام ليس بشرط، إذا كان يهودي محصن يرجم. طبعا اليهود يعني من أسباب يعني حجة الرجم أنه هذا دينهم، هذا دينهم، الرجم الزاني المحصن هو دين اليهود. ولذلك جاء عند الشيخين أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، برجل وامرأة منهم قد زنيا، يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون ماذا عندهم، عندهم في كتابهم الرجل، لكن قالوا يمكن يعطينا شيء مخفف ونحطه في إن هو اللي قال، فيكون وجدنا المخرج من طريقه يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ما عندهم موافق للحق الذي معه في هذه المسألة يعني تحديدا، يعني ما صاله التحريف، ما زال هو على ما كان عليه في الأصل أنه رجل. فلما جاء بهما إليه وسئل قال ما تجدون في كتابكم؟ طبعا اليهود قوم كذبة، لما جاءهم السؤال الصريح والمباشر قالوا نسخم وجوههما، يعني نجعل بالفحم الأسود بالسخام نسود وجه الزاني والزانية، خلاص نقول الله يخزيك وأخزاك الله ونخزيهما وتنتهي المسألة، خزي يخزياني وتحمم وجوههما أو تسخم وجوههما. فقال كذبتم إن فيها الرجم. قال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا تسخم وجوههما ويخزياني. قال كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. المهم فجيء بالتوراة فوضع صاحبهم يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها ومن بعدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يده، طبعا هذه معجزة، لماذا؟ فأزال النبي صلى الله عليه وسلم يد اليهودي وقرأ وهو لا يعرف قراءة الكتابة، يعني هذا فيه معجزة له عليه الصلاة والسلام. هذا لما تحاكم إليه. والقصة عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. شوف على السؤال، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، يعني ما قال أنشدك بالله فقط أو أنشدك بالله الذي أنزل القرآن أو أنشدك، لا، قال التوراة على موسى، لأن هذا قسم صعب على اليهودي الآن أن يكذب فيه، لأنه يؤمنون بالتوراة بموسى. كيف أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى؟ هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. لولا صيغة القسم هذه ما صدقت معك. نجده الرجل في كتابنا، الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا الزنا، كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فماذا حصل؟ تناقض. طيب الحل؟ قلنا يعني فيما بيننا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضع، نسوي عقوبة مخففة ونعدل يعني نعممها على الجميع. فجعلنا التحميم والجلد، نسود وجهه بالفحم ونجلده حتى لو هو محصن ويستحق الزنا الرجم. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. اعترف بالسابقة التاريخية التي حصلت عندهم في التحريف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. يعني تقرب إلى الله بإحياء ما أنزل عليهم وقد أماتوه. فأمر باليهود فرجم. فأنزل الله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين أوتوا الكتاب. ليه؟ لأنه قال في الآية يقولون: إن أوتيتم هذا فخذوه. يعني إذا أنتم أسألوا محمدا فإن أعطاكم ما تريدون، يعني التحميم والجلد، خذوا به، هو الذي حكم، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فأنزل الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الكفار كلها ثلاثة هذه. وفي رواية أيضا لمسلم عن جابر: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا. طبعا هذا حديث الباب، الحديث الثاني في الباب. وجاء أيضا من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر: جاءت اليهود برجل وامرأة منهما زنيا، قال: أتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابن صوريا. هذا من كبار علماء اليهود. فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ طبعا ابني صوريا اثنين ابني صوريا أعلم رجلين من اليهود. فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل في المكحلة رجما. قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. يعني خفنا أنه إذا أقمنا القتل مثلا الناس ينفروا عنا، شعبنا يهرب منا، فخففناها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. طبعا الإسناد فيه مجالد وهو ضعيف، لكن رجم اليهودي واليهودية موجود في يعني أحاديث أخرى ثابتة. و أبو عيسى لما ذكر الحديث رحمه الله قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين. إذن متى نحكم عليهم، متى ننفذ عليهم حد الرجم، متى نحكم عليهم وننفذه بهم؟ إذا ترافعوا إلينا، إذا ترافعوا إلينا حكمنا به، حكمنا عليهم بشرعنا الذي هو أصلا يوافق شرعهم في هذه المسألة، في هذه تحديدا. لكن صارت المسألة خلاصة: إذا تحاكم أهل الكتاب إلينا حكمنا بشرعنا. طب إذا ما تحاكموا إلينا أصلا هم يسكرون وهم يفعلون أشياء كثيرة. فلو قال لك واحد: هل يعني غير المسلم، غير المسلم لو سكر نجلده، ولو زنى ولو كذا؟ فإذا في أشياء تنقض عهد الذمة، في أشياء لا تنقض عهد الذمة، في أشياء يفعلونها في أماكنهم الخاصة، في أشياء يعاقبون عليها إذا جاهروا بها في الشوارع، لكن إذا فعلوها في أماكنهم الخاصة ما نفعل لهم شيء. طيب إذا تحاكموا إلينا، نقول: إذا تحاكموا إلينا نحكم بشرعنا، نحكم فيهم بشرعنا. يقول الترمذي: أكثر أهل العلم قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يقام عليهم الحد في الزنا، والقول الأول أصح. يقول الترمذي: القول الأول أصح. طيب إذا تحاكموا إلينا نحكم فيهم بشرعنا بس في الرجم في الزنا، ولا لو تحاكموا إلينا في أي قضية أخرى؟ نقول: لو تحاكموا في أي قضية أخرى. طبعا الكفار الذين يعيشون بين المسلمين وأهل الذمة ممكن أن يعني ممكن أن يروا عدل المسلمين فيتحاكمون عليه. فيمكن مثلا يعني شركاء مختصمون في قضية مالية كلهم كفار كلهم، لكن إذا وجدوا عدل المسلمين يمكن يترافعوا إلينا فعند ذلك سنحكم. يعني لو قال واحد: وليش يتحاكموا إلينا؟ نقول: قد يجذبهم عدل شرعنا، يروا كيف العدل عندنا فيتحاكمون إلينا. فنحكم إذن بهم، نحكم فيهم بشرعنا. طيب يقول السؤال: إحدى صديقاتي تقدم لها شخص وفي يوم النظرة الشرعية أظهرت شعرها، فلما أنكرت عليها قالت: هكذا درسنا على المذهب الحنبلي يرى ما ترى النساء منها، أي تظهر بشعرها وملابس العادية. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء يقولون يراها كما تكون في الصلاة، وقال بعضهم القول الآخر بالقول الآخر هذا الذي ذكرته الأخت في سؤالها. طبعا في قول شاذ قال به ابن حزم ولكن لا يلتفت إليه. أصلا ولا يطاق العمل به، قالوا يراها متجردة، هذا ما يعني أصلا ما يخبر حتى بالفطرة السليمة يعني، وأصلا حتى ولا محارمها ولا النساء لا يرونها هكذا، لكن لعله قال يعني أن هذا الزوج لا بد، لكن من أصلا من يطيق هذا أصلا؟ فالمهم قول الجمهور أن قول الجمهور أنه يراها كما تكون في الصلاة. أشكل علي في تعليق الدعاء بالمشيئة وأنه منافي لأداب الدعاء، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام الذي أراد الملك أن يرميه من أعلى الجبل: اللهم اكفنيهم بما شئت، والحديث في صحيح مسلم، فكيف نجمع؟ وفقكم الله وإياك. الجمع يعني واضح أصلا، ما يحتاج إلى الجمع. ليش؟ لأنه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، ولم يقل اللهم اكفنيهم إن شئت، وبينهما فرق ظاهر. لو قال اللهم اكفنيهم إن شئت جينا على التعارض وقعدنا نقول كيف نوفق بين هذا وبين أننا لا نقول في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له، ونعزم ونجزم نقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ما نقول إن شئت. ولا يجوز واحد يقول الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، ما تقول هذا، وإن كان هو عند العامة كثير. طيب، فالآن تعليق الدعاء بالمشيئة هكذا ليس من آداب الدعاء، والله لا مستكره له، وإجزم أنت في المسألة، والله كريم وأنت سائل، أنت سائل والله كريم. طيب، لكن هذا قال في حديث الغلام في قصة أصحاب الأخدود: اللهم اكفنيهم بما شئت. فالدعاء ما في استثناء، ما في ذكر المشيئة يعني إن شئت، وإنما جزم به، قال اللهم اكفنيهم، لكن يكفيه إياهم، يعني يدفعهم عنه ويمنعه منهم، أو يمنعه منهم، يعني أنه يكون في منعة منهم. طيب، كيف يعني؟ بإيش الطريق يعني؟ الله، فقال بما شئت، يعني ادفعهم عني، اكفني شرهم بأي طريق تريده وتشاؤه. فمرة رجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء هو يعني ما أصابه شيء، ومرة انقلبت السفينة بهم فغرقوا، هو جاء يمشي على سطح الماء ما أصابه شيء. إذن يعني اللهم اكفنيهم بما شئت ليس كقول اللهم اكفنيهم إن شئت. طيب، المسكنات والمهدئات للألم هل فيها منافاة للصبر؟ ليس فيها منافاة للصبر من جهة أنها أسباب تتعاطى للتداوي وتخفيف الألم. أما الذي ينافي الصبر فهو الجزع والتسخط، يعني لا ينافي الصبر أنك تسعى في إزالة علتك. الآن لو واحد رسب في الاختبار فاتخذ إجراءات، قال أنا راح يعني أولا سأخذ عدد ساعات أقل الفصل القادم، راح أجيب مدرس خصوصي، وسوف أبدأ يعني مذاكرة، إجراء أسباب. هل هذا ينافي الصبر؟ ما ينافي الصبر، ممكن يكون صبر على ما أصابه من الرسوب واتخذ إجراءات لإنقاذ الموقف وتحسين الأوضاع. وكذلك المرض، الواحد يعني إذا أصابه الوجع صبر، ما تسخط، قال ليش أصابني وإيش سويت حتى أصابني، هذا الاعتراض على القضاء والقدر مصيبة. كذلك لو أنه مثلا قال لن يزول المرض وما في فائدة ومهما سوينا وخلاص مقضي عليه، فإذا بعض الناس عندهم نفسيات سيئة وتعامل سيء مع القضاء والقدر. إن التعامل مع القضاء والقدر بطريقة شرعية لا ينافي أنك تسعى في تخفيف المصيبة وتقليل الخسائر ومحاولة استدراك ما فات واتخاذ طريقة لمعالجة الموقف. وهكذا المرض أو الألم، أنت تصبر خلاص أصابك قدر الله تسلم، ما تقول ليش أصابني، ماذا فعل، لماذا كتب علي كذا، أنت تصبر لما أصاب، تصبر وتتعبد الله بالصبر أن تريه عبوديتك له بصبرك على قضائه، لكنك تسعى في تخفيف المصاب ودفع أو رفع ما أصابك وتحسين وضعك، هذا ما ينافي الصبر. ولذلك يعني الصوفية عندما يفهموا المسألة غلط، خلاص إذا نزل العدو بهم واحتل أرضهم يقول ليش ندفعه، ليش نجاهده، خلاص أمر الله المكتوب، اصبروا ما في مقاومة، هكذا. هذا من انحرافهم. فالآن يعني مثل لو نزل احتل العدو بلدا مسلما، هذه مصيبة. طيب إيش الرضا بالقضاء؟ هل معنى ذلك أننا لا نجاهد ولا نقاوم؟ هل مجاهدة العدو مقاومته تنافي الصبر على المصاب؟ لا طبعا ما تنافي. أنت ممكن تصبر وتدافع وتصبر وتقاوم وتجاهد وتحاول رفع العدو هذا، لكن وكذلك المرض إذا نزل المرض أنت تسعى في علاجه وفي تخفيفه وفي تقليله وفي محاصرته. طيب إذا لا تنافي. يقول أهلي يسكنون في جدة وأنا في أمريكا وأود أداء العمرة عند زيارتهم، هل أحرم من آبار علي أم يمكن الإحرام من بيتنا في جدة؟ أم نقول إذا أنت إذا كنت تسكن في جدة وانتقلت إلى أمريكا ولازال سكنك في جدة موجودا فأنت مخير، تبغى تحرم من ميقات أهل الغرب ولا تحرم من بيتك أنت مخير. وأما إن زال سكنك الذي في جدة خلاص انتقلت من عند أهلك وانفصلت عنهم وصرت في أمريكا غيرت سكنك كأنك نقلت من جدة للرياض، من جدة لينبع، من جدة لأمريكا، فعند ذلك صار حكمك حكم الذين سكنت عندهم من جهة الميقات، فأنت جاي من الغرب ستمر بالميقات، ميقاتك الجحفة التي يحاذيها ينبع، فأنت الآن لما تأتي من أمريكا في الطائرة ستمر على الميقات تحاذي الميقات فتحرم منه. يقول أنا عضو في رابطة الشباب المسلم في الجامعة وأحيانا نقوم ببرنامج حواري نضطر إلى استضافة بعض من هو مخالف لمنهج أهل السنة في بعض المسائل مثل بعض التحريريين الذين ينكرون عذاب القبر، والسبب في استضافتهم أن لهم قدرة قوية في الحوار مع النصارى بطريقة عقلية لا نستطيع ونحن شباب أهل السنة، بسبب نقص في اعتقادنا لكن بسبب عدم إتقاننا لهذه الطرق العقلية المنطقية، فهل يجوز لنا مثل هذه الاستضافات لأناس فيهم بدع؟ هذا سؤال جيد. يعني هل يجوز الاستعانة بمبتدع على نصراني في النقاش؟ افرض ان المبتدع مثلا هذا من المعتزله مثلا ولا من الاشاعره مثلا، يمكن عندك اشعري صح عقيده اشعريه وفي انحراف في الاسماء والصفات وفي الى اخره، لكن في النقاش مع النصارى ممتاز، يمكن احسن من الموجود، احسن من الموجودين الذين هم عقيدتهم سليمه ونقيه وصافيه، لكن بالحجج والنقاش ما هم يعني هو أفضل. فنحن ننظر الذي سنستعين به هذا هل بدعته مكفرة أو غير مكفرة؟ إذا مكفرة مشكلة، تستعين بكافر يعني تقول تعال لأن الآخرين سينظرون إلي على أنه منكم وعلى أنه واحد منكم ثم يكتشفون أن دينه غير، وبالتالي تبنيه مشكلة مثل هذا. طيب لو كان بدعة غير مكفرة، فننظر هل بدعته لها علاقة بالنقاش؟ موضوع النقاش له علاقة ببدعة الرجل؟ لو كان له علاقة ببدعة الرجل أيضا الإتيان به مشكلة، لأنه سيظهر قوله وبدعته. كذلك لو عرفنا أن هذا المبتدع إذا جاء سيذكر بدعته سواء له علاقة ولا ما له علاقة، يروح يعرف بنفسه يقول أنا فلان فلاني وأنا أقول بكذا وكذا وكذا، ونبدأ النقاش. ولا يبدأ النقاش بعد أن ينتهي يقول وأعرفكم بنفسي أنا فلان فلاني أقول كذا كذا بكذا وكذا وكذا، هذه مشكلة. إذن إذا كان يتكلم عن بدعته في المناظرة فما نأتي به، لأنه يشهرها وهو سيحسب علينا، يعني سيظهر أمام الناس أنه واحد منا، فإذا قالوا أنا أقول بكذا وكذا معناه كأن الناس يقولون وأنتم أن يظنون أن نقول نفس الشيء. فإن كان ليست بدعته بمكفرة ولن يتكلم في شأن بدعته، وإنما الكلام في موضوع تماما مختلف، فهل يجوز لنا أن نستعين به إذا كان الموجودين لا يكفون؟ فنقول إذن ثالثا أن لا يوجد في من عندكم من يكفي، قد يكون هو أفضل بس اللي عندكم يكفون، فنكتفي بمن عندنا، نكتفي ما دام يعني يحقق المقصود خلاص نكتفي. يعني هو المهم الرد على هؤلاء، بيان فساد عقيدة النصارى والرد عليهم، فاللي عندنا يكفون صح، هذا ممكن نجيبه بطريقة يعني أكثر احترافا وأميز، ولكن يعني كلها الكفاية ستحصل، فما في داعي نأتي به، لما في اتيان به من المحاذير والمسألة. طيب فإن كان لا يوجد من يناقش يستطيع أن يناقش من جهتنا، ما يوجد، والشخص هذا بدعة غير مكفرة ولن يظهرها في النقاش، وجاء النصارى يقولون يلا ناقشونا، يلا احنا مستعدين، انتم يلا اذا ما ناقشتونا انتم مهزومين، فعند ذلك يكون الاتيان به للنقاش وجيها وجيها، حقق المصلحة وما في مفسدة. ويمكن ان يتفق مع الشخص على هذا، قال لو ترى ما نريد كلام في مسألة كذا اللي انت عندك فيها اشكالات، عندنا معك فيها اشكالات، الكلام كله محصور في القضية الفلانية. كذلك احيانا ممكن يعني في بعض المناظرات يستفاد من وجود اشخاص يعني مثلا واحد من النصارى يتكلم عن ظلم الكنيسة وعن الخرافات اللي في العقيدة النصرانية مع انه غير مسلم، يحصل انه يوجد منهم ناس تمردوا أو رأوا يعني أن هناك مصائب في الديانة النصرانية فتمردوا عليها، فممكن أن نأتي بهم وهم كفار ونقول هذا كان منكم وفيكم، ثم تبين له أن عقيدتكم زائغة، بغض النظر هو إيش صار بعدين ولا أغير لإيش، لكن هذا واحد منكم وفيكم هو يقول اسمعوا. فممكن يعني في المناظرات ممكن أحيانا في بعض الأشياء يستعان بأمور مؤثرة من ناس غير مسلمين، شاهد من أهله. يقول هل يأثم الشخص إذا حضر مجلس علم ثم انصرف ولم ينتهي المجلس لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أعرض أعرض الله عنه؟ كلا، فإن الذي ينصرف قد يكون عنده شغل، قد يكون مرتبط بموعد، قد يكون عنده مستشفى، ولد، زوج، أهل، كذا، إمام مسجد يريد الانصراف مبكرا والدرس في مسجد آخر، ولو صبر راح عليه مثلا الإمامة التي هو مكلف بها أو مؤذن في مسجد، فراح يحضر درس مسجد آخر، لو ما راح بدري ذهب عليه الأذان. فإذا الإنسان قد ينصرف المجلس العلمي أشهر، واحد عنده دوام يا أخي، واحد عنده دوام يقول لا لازم تجلس، طيب هذا يمكن يصير ما يقول ما أحضر أصلا، إذا كنت أنا ستؤثمونني لو رحت في نص الدرس أصلا ما أحضر أصلا، فيفوت الخير. إذن ما في حرج، يأتي وينصرف، لأنه من صرف كرها فيهم، المنافق ينصرف عن العلم كرها في العلم وفي أهل العلم، فهذا من صرف لكره وبغض للعلم وأهله، وأن من صرف لشغل. يوجد في بعض المنتديات أدعية خاصة للزواج، يقال من داوم عليها يوميا يتزوج. والله هاتوها لنا، شو في شباب كثير يريدون الزواج مساكين. فإذا بعض الناس عندهم فعلا أدعية مخترعة ويظنون أنها يعني تحقق المقصود، والواحد قد يجاب لاضطراره وليس لدعائه، لصيغة دعائه. يعني بعض الناس ممكن الله يستجيب لهم وهم مشركون، يعني ليش؟ للاضطرار، إنه صاحب ضرورة اضطرار. خلي هذا النور، خلي هذا النور نحتاجه للقراءة. طيب، يقول طيب المؤمن في أدعية عامة الواحد يدعو بها لكن لا على أنها سنة، يعني الواحد قال اللهم زوجني، طيب يمكن ما يحصل ولا في حديث واحد يقول اللهم زوجني، لكن ما في مانع واحد يدعو بها، اللهم عجل بزواجي، اللهم عجل زواجي، اللهم يسر أمر زواجي. هذه أدعية عامة، لا أنت ما تحددها بوقت معين ولا صيغة معينة، ما تعتقد أن هذه صيغة سنة، فلا بأس، لا بأس أن تدعو بها. يقول أنا قرأت سورة البقرة وكنت أسمع القرآن بكثرة وبالذات آيات الرقية، وكنت أحاول أن أحفظها، وإذا بي نمت نوما عميقا جدا من أمس الظهر، لم أستيقظ إلا الآن الفجر، وفاتتني كل الصلوات، وكنت أفتح عيني وأنام، ما استطعت أن أقوم من شدة التعب، والآن قضيت ما فاتني من الصلوات، لكن الشيطان أتاني أنه لا فائدة من القضاء وأنه لن يقبل مني، فما التوجيه؟ ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. فالآن مثل هذه السائلة نامت، قد يكون فيها شيء من يعني مما يصيب من الأعراض، مما يصيب الإنسان من الأعراض، عين، سحر، فقرأت البقرة. هذا يحصل يعني أن بعض الناس بسبب الرقية ينام، قد يكون مصابا بشيء وقد لا يكون مصابا بشيء، لكن نام، كان متعب مجهد نام ما قام، إلا إذا اتخذ الأسباب للقيام فلا يضره ما حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الأسباب للقيام لصلاة الفجر، وقال من يحرسنا، وعين بلالا ونام النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أن هناك من سيوقظهم، فالحارس نام، أخذته عينه ونام، الجيش كله استيقظ بعد شروق الشمس، يعني بعد الإشراق كل الجيش، ما في ولا واحد فيهم صلى في الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن وارتحل عن المكان الذي حضرهم فيه الشيطان، وصلى سنة الفجر ثم صلى الفجر. فهذه حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، وقدر الله أن تحصل تشريعا للأمة ليعرفوا كيف يفعل الواحد إذا كان فاتته الصلاة وما استيقظ بعد الصلاة، وأنه يصلي السنة ثم يصلي الفريضة ويأذن أيضا، وإذا كان نزلوا ناموا في مكان يرتحل من المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة مثلا. فإذا هذه الأخت لما كانت تستمع لسورة البقرة وآيات الرقية نامت، قد يكون لعارض أو لغير لشيء يعني أصيبت به أو لتعب وغيرها، والنساء يعتريهن ما لا يعتري الرجال. المرأة إذا صار تغيرت الدورة الشهرية أو أن جاءت الدورة الشهرية اعتراها من الآلام والتغيرات النفسية والجسدية والتعب والإنهاك، فيحصل لها أشياء. يعني أحيانا إذا اقتربت الدورة قبل أن تنزل تصاب بالإنهاك وتصاب، فيعتريها ما لا يعتري الرجال. على أي حال ما دام حصل بدون حصل النوم بدون يعني تفريط واستيقظ الواحد بعد مدة قضى الصلوات التي فاتته صلاها، فوقتها إذا ذكرها فيصليها، والحمد لله على كل حال. يقول بعض الأحاديث القدسية يقول: يا عبدي إن أنت لم ترضى بي وعصيتني فلا تمشي على أرضي ولا تأكل من ذوقي، يمكن من رزقي. على أي حال هناك أحاديث قدسية كثيرة غير صحيحة كثيرة، بعضها قد تكون إسرائيليات أو يعني أذكار أدعية بعض الناس نسجوها فتنسب يقال قدسي. طيب حديث قدسي يعني أنت تنسب إلى الله عز وجل، فلا بد من التأكد من صحته، ما هو فقط منسوب النبي عليه الصلاة والسلام، منسوب إلى الله عز وجل حديث قدسي، فلا بد من التأكد من صحته. وكثيرا منها مثل هذه الأحاديث قد تكون قصة أصلا أو مأخوذة من يعني حكمة أو فتجعل حديثا قدسيا، لا يجوز، لا بد من التأكد من صحتها قبل ترويجها. ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟ قلنا لا سنة ولا بدعة، لا سنة ولا بدعة. التهنئة من عادات مباحة عند الناس، واحد جاء الولد هنأته، واحد ترقى في الوظيفة هنأته، يعني واحد جات المكافأة يعني هنأته، تهني التهاني تهاني من المباحات، فهي ليست لا سنة ولا بدعة. فيعني العلماء يقولون لا نبتدئ بها أحدا، فإذا هنأنا أحد رددنا عليه الكلام الطيب، قال جعل الله هذا عامكم مبارك، قلنا بارك كذلك بارك الله فيك وبارك. لكن لا يبتدئ بها العالم حتى لا يظن الناس أنها سنة. ليش الإمام أحمد قال أنا لا أبتدئ أحدا ولكن إن هنأني أحد هنأته، حتى لا يظن الناس أنها سنة. يقول أكيد هذا العالم ما هنأنا إلا هو في عنده حديث في الموضوع يعني، أو أنه عنده علم من أن هذا. فلذلك الأشياء المباحة ليست سنة ولا مشروعة، ما عليها دليل على مشروعيته ولا فيها فضل فيها ثبت، ولكن تهاني مباحة يريد أن يهنئ يهنئ. أما إذا تحولت إلى احتفال صارت القضية فيها احتفال، بداية عام الهجري، تعطيل الدراسة، تعطيل الأعمال، زينات، إظهار الفرحة، توزيع على الأولاد، كذاك تحولت الاحتفال صارت بدعة، صارت بدعة. كذلك يقول بعض الجماعات التي تنتسب إلى الجماعات الإسلامية: هل نأخذ عنهم العلم الشرعي وهم يشرحون الكتب والمتون؟ نقول إذا كانوا على الحق نأخذ منهم. يقول كالسلفيين، طيب السلفيين الذين يتبعون السلف نأخذ منهم، طبعا نأخذ من من يعني غير السلفيين. لكن يقول طيب أصحاب المدارس الدعوية الأخرى، نقول قد يكون رجل عقيدة صحيحة ينتسب إلى مدرسة دعوية لكن عقيدة سليمة فنأخذ منه العقيدة، وقد يكون فقيها فنأخذ عنه الفقه، وقد يكون في اللغة العربية جيدا فنأخذ عنه اللغة. يكون في شركة الاتصالات تتأخر أحيانا تنفيذ طلبات خط الـ ADSL إلى 6 أشهر، وعلمنا أن هناك من يأخذ رشوة لينجز لنا الأمر، فما حكم أخذ هذه الرشوة أو إعطاء الرشوة هذه؟ لا يجوز، حرام، لعن الله الراشي والمرتشي، الرشوه حرام. تبحث لك عن شفاعه، معرفه ما تظلم فيها احد، ما تاخذ فيها دور احد وتستعملها، لا باس. اما دفع المال لموظف شركه لكي اصلا، هذا يؤدي الى تعطيل الامناء والشرفاء الذين لا يدفعون، ويصبح الذي يدفع هو يقدم، ويحصل الظلم الذي انت اشتركت فيه. حديث الترمذي: حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في تهمه، يعني قد هذا صحيح فعلا، واستدلوا به على مشروعية الحبس، وأن الأمر إذا احتيج فيه إلى الحبس فإنه يعني يستعمل الحبس. هل يعوض المحبوس إذا كان بريئا بما يعيد اعتبار إليه أمام الناس؟ نعم، لأن هذا ظلم ولا بد أن يرفع عنه. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.